قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فقد وصلنا إلى مفهوم المخالفة. قال الشيخ العلامة محمد أبو النور زهير رحمه الله: مفهوم المخالفة وأقسامه. مفهوم المخالفة هو لازم ناشئ عن معنى لفظ مركب حكمه يخالف حكم ملزومه، وله أقسام: مفهوم اللقب، ومفهوم الصفة، ومفهوم الشرط، ومفهوم العدد، ومفهوم الغاية. وقد تكلم البيضاوي هنا على المفاهيم كلها ما عدا مفهوم الغاية، فإنه أرجأ الكلام عليه إلى الكلام على التخصيص، ونحن نتابع البيضاوي فيما صنع لتتحقق الغاية من كتابتنا، وهي منفعة الطلاب. فلم يكن الشيخ محمد أبو النور رحمه الله يكتب كتابه مستقلاً، وإنما كان يكتب على ضفاف كتاب الإمام البيضاوي رحمه الله منهاج الأصول. طيب، إذن مفهوم المخالفة هو لازم ناشئ عن معنى لفظ مركب. هذا يعود بنا إلى ما ذكره رحمه الله فيما سبق في دلالة المفهوم، من أنه دلالة اللفظ على المعنى لا في محل النطق بل في محل السكوت، وتعرف بالدلالة المعنوية كما تعرف بالدلالة الالتزامية. فدلالة اللفظ على معناه الذي وضع له، ودلالته على بعض المعنى الذي وضع له، وهي دلالة المنطوق، دلالة لفظية. أما دلالته على المعنى الذي لا يدل عليه اللفظ في محل النطق وإنما يدل عليه في محل السكوت، فإنها دلالة التزامية، دلالة معنوية. وذكر أن اللازم الذي يدل عليه اللفظ إما أن يكون لازما لمعنى لفظ مفرد، وإما أن يكون لازما لمعنى لفظ مركب. فإن كان لازما لمعنى مفرد فتارة يكون منشأ اللزوم العقل، وتارة يكون منشأه الشرع، وسبق ذلك. فإذا كان يعني وهذا يسمى حينئذ دلالة الاقتضاء. وإن كان لازم المعنى ناشئا عن معنى لفظ مركب فتارة يكون حكم اللازم موافقا لحكم الملزوم، وتارة يكون مخالفا. فإن كان موافقا فهو مفهوم الموافقة، وإن كان مخالفا فهو مفهوم المخالفة. وقد سبق لنا الكلام عن مفهوم الموافقة، ونشرع اليوم في الكلام عن مفهوم المخالفة. فإذا مفهوم المخالفة من أنواع الدلالة اللزومية أو الالتزامية، كما أن مفهوم الموافقة من أنواع الدلالة الالتزامية، لا يعد من قبيل الدلالة اللفظية ولا من قبيل الدلالة القياسية. هذا أشرنا إليه، إمام الشافعي رحمه الله يعتبر ذلك مفهوم الموافقة من قبيل الدلالة القياسية، وبعض العلماء يعتبره من قبيل الدلالة اللفظية، وبعضهم يعتبره من قبيل دلالة مفهوم اللفظ، فهو دلالة مفهومية. وهذا ما يعني يشي به صنيع الشيخ رحمه الله حين جعله من قبيل الدلالة الالتزامية. فإذا مفهوم الموافقة دلالة الالتزامية، ومفهوم المخالفة أيضا دلالة الالتزامية. لكن الفرق أن اللازم في مفهوم الموافقة موافق لحكم حكمه موافق لحكم الملزوم، وأما اللازم في مفهوم المخالفة فهو مخالف لحكم ملزومه. مفهوم المخالفة إذا أطلق الكلام قيل هل لهذا الكلام مفهوم أو لا، فيراد به مفهوم المخالفة. أحيانا يقرأ أحدنا هل لهذا، يقول هل ليس لهذا الكلام مفهوم، نقول لا، يعني يقصدون إذا قالوا هل لهذا الكلام مفهوم أو لهذا الكلام مفهوم أو مفهوم هذا الكلام، فيعنون به مفهوم الكلام المخالف، مفهوم المخالفة. إذا مفهوم المخالفة لازم ناشئ عن معنى لفظ مركب حكمه يخالف حكم ملزومه، وله أقسام: مفهوم اللقب، ومفهوم الصفة، ومفهوم الشرط، ومفهوم العدد، ومفهوم الغاية. وقد تكلم البيضاوي عن المفاهيم هذه كلها في هذا الموضع إلا مفهوم الغاية، فإنه نوع من أنواع التخصيص أرجاءه إلى مبحث التخصيص. قال: المسألة الرابعة في مفهوم اللقب ومفهوم الصفة، جعلهما في مسألة واحدة. قال: مفهوم اللقب ليس المراد من اللقب، أولا نبين معنى اللقب هنا، ثم نبين هذا اللفظ المركب الإضافي مفهوم اللقب. ليس المراد من اللقب هنا خصوص ما اصطلح عليه النحويون، وهو ما أشعر بمدح أو ذم ولم يصدر بأب أو أم، كزين العابدين وأنف الناقة. وإنما المراد كل ما يدل على الذات، سواء كان علما أو كنية أو لقبا، مثل زيد هذا مثال العلم، وأبي علي مثال الكنية، وأنف الناقة مثال اللقب أيضا. وسواء أكان علما أم كان اسم جنس كالبر والشعير والتمر، هذه أسماء وأجناس، أم كان اسم جمع كالقوم والنساء، فهذه كلها الرجال، الرجل، المرأة، القوم، هذه كلها يعتبر من قبيل الألقاب عند الأصوليين في هذا الموضع. طيب، فما مفهوم اللقب؟ قال: هو تقييد الحكم أو الخبر بالاسم على من كان أو اسم جنس، ولك أن تعرفه فتقول: دلالة اللفظ على ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه عند تعليقه بجامد. دلالة اللفظ على ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه عند تعليقه بجامد، يعني إذا قلت لك أكرم زيدا، فزيدا لقب، فمفهوم اللقب هو دلالة اللفظ على ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه. المنطوق به إكرام زيد، المنطوق به زيد وحكمه، أو المنطوق به إكرام زيد وحكمه وجوب هذا الإكرام. فمفهوم اللقب هو دلالة هذا اللفظ أكرم زيدا على ثبوت نقيض حكم المنطوق، وهو عدم إكرامه للمسكوت عنه، سكت عن إكرام غير زيد أو عن عمرو، عن خالد، عن بكر، هند، زينب إلى آخره، عند تعليقه بجامد، علق هذا الحكم وهو الإكرام بجامد وهو زيد. فما حكم إكرام غير زيد؟ إذا قلنا إن للقب مفهوما، فمعنى ذلك أنه لا تكرم إلا زيدا، أن الإكرام مخصوص بزيد، وأن غير زيد لا يكرم. وإذا قلنا إن اللقب لا مفهوم له، ليس له مفهوم، فلا يقتضي ذلك عدم إكرام أو غير زيد، لا يقتضي ذلك عدم إكرام غير زيد. وقد اختلف الأصوليون في تعليق الحكم بما يدل على الذات، سواء كان، فالملاحظ في اللقب الدلالة على الذات، سواء كان هذا الدال علما أو كنية أو لقبا نحويا أو يعني لغويا أو اسم جنس أو اسم جمع، المهم أنه الملاحظة فيه الدلالة على الذات من غير ملاحظة صفة. طيب، اختلف الأصوليون في تعليق الحكم بما يدل على الذات سواء كان علما أو لقبا أو كنية، هل يدل ذلك على نفي الحكم عن غير الذات كما يدل على إثبات للذات؟ إثبات الحكم للذات هذا متفق عليه. طيب، دلالة هذا الحكم على دلالة هذا اللفظ على نفي الحكم عن غير الذات، هذا هو المختلف فيه. أو لا يدل ذلك على نفي الحكم عن غير الذات، وإنما يدل على ثبوت الحكم للذات فقط. فمثلا إذا قلنا زيد عالم، فهل يدل ذلك على نفي العلم عن غير زيد كبكر ومحمد كما يدل على ثبوت العلم لزيد؟ أو لا يدل على نفي العلم عن غير زيد، وإنما يدل على ثبوت العلم لزيد فقط؟ اختلف الأصوليون في ذلك على قولين، أحدهما وهو المختار للبيضاوي وهو رأي جمهور العلماء أن تعليق الحكم بما يدل على الذات لا يدل على نفي الحكم عما عدا الذات، وإنما يدل على ثبوته للذات فقط، فليس لللقب مفهوم مخالف. وثانيهما أن تعليق الحكم بما يدل على الذات يدل على نفي الحكم عن غير الذات كما يدل على ثبوته ثبوت الحكم للذات. وهذا الرأي لبعض العلماء كأبي بكر الدقاق من الشافعية وابن خويز منداد أو منداد من المالكية وبعض الحنابلة، وبعضهم يقول ينسبه إلى الحنابلة لكن العبارة الدقيقة بعض الحنابلة. أبو بكر الدقاق من الشافعية ومن الشافعية هو محمد بن محمد بن جعفر، ولد سنة 306 وتوفي سنة 392. ونقل الأستاذ أبو إسحاق في كتابه في الأصول، أستاذ أبو إسحاق له كتاب في الأصول، أصول الفقه، وله كتاب في أصول الدين. نقل الأستاذ أبو إسحاق في كتابه في الأصول أن أبا بكر الدقاق نوظر في ذلك وألزم على قوله بمفهوم اللقب أن إجاب الصلاة يكون دليلا على عدم وجوب الزكاة والصوم وغيرهما. قال فبان له غلطه وتوقف فيه، مع أن يعني نقل خلاف هذا أيضا. وذكر الشيخ الإمام الإسنوي أيضا رحمه الله قال وقرأت في بعض التعاليق ومر بي في بعض التعاليق أن الدقاق وقع له ذلك في مجلس النظر مناظرة في بغداد ببغداد، فألزم الكفر، كان قاضي الكرخ ببغداد يعني الدقاق كان عالما كبيرا، قال فألزم الكفر إذا قال يعني محمد رسول الله لنفي رسالة عيسى وغيره، فوقف توقف لما رأى أن قوله بمفهوم اللقب سيؤدي إلى الكفر توقف. فالشيخ الأستاذ الشيخ إذا أطلق الشيخ يراد به الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، إذا أطلق الأستاذ يراد به الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني. الأستاذ قال فبان له غلطه وتوقف فيه، فيبدو والله أعلم أنه رجع عن قوله. يعني الإمام المحلي وبعض العلماء ذكر أن أبا بكر الدقاق لم ينفرد بهذا القول كما ظنه بعض العلماء، وأن الإمام أبا بكر الصيرفي شارح الرسالة الذي قيل إنه لم يأتي بعد الإمام الشافعي أعلم بالأصول منه قد قال بذلك القول. ولكن الإمام الزركشي رحمه الله شكك في نسبة هذا القول إلى الصيرفي، في كتابه البحر المحيط وفي تشنيف المسامع. قال بعدما ذكر أن السهيلي حكاه في نتائج الفكر عن أبي بكر الصيرفي، قال ولعله تحرف عليه بالدقاق، فالله أعلم. لكن أيضا وافق أبا بكر الدقاق ابن خويز منداد أو منداد فيها الوجهان من المالكية، وهو محمد بن أحمد بن عبد الله البصري المالكي، توفي سنة 390 تقريبا، يعني قريب جدا من سنة وفاة الدقاق. الدقاق 392 وابن خويز منداد 390 تقريبا، يعني ممكن 389 391، لذلك هكذا يعني نصف كتب التراجم. أبو بكر 392 توفي، أبو بكر الدقاق 392. وأيضا ابن القصار من المالكية يقول بهذا، ونسب إلى غيرهم، ونسب منهم من نسبوا إلى الحنابلة، والصحيح أنه مذهب بعض الحنابلة، لأن ابن قدامة وابن عقيل وغيرهما لا يقول بمفهوم اللقب. هناك أقوال أخرى يعني ترجع إلى القول بما يعني بمفهوم بعدم حجية مفهوم اللقب عند الإطلاق والخلو عن القرائن. الأدلة. إذا رأي جمهور العلماء أن اللقب لا مفهوم له، ورأي بعض العلماء كأبي بكر الدقاق وابن خويز منداد أو خويز منداد، وابن خويز منداد يعني عرف وله شواذ، يعني قيل في ترجمته أن له شواذ في وآراء انفرد بها. الأدلة. استدل البيضاوي للجمهور بدليل حاصله، هذا الدليل فيه مناقشات وفيه ضعف، لذلك سيأتي معنا دليل أقوى من هذا الدليل، ولكن لا بد أن ندرس هذا الدليل الذي استدل به البيضاوي ومن قبل البيضاوي للجمهور. حاصل هذا الدليل: لو كان تعليق الحكم بما يدل على الذات دالاً على نفي الحكم عن غير الذات لما صح القياس، لكن القياس صحيح. فتعليق الحكم يعني لكن التالي باطل، يعني لكن القياس صحيح يعني لكن التالي باطل، أنه هذا قياس مبني على مقدم وتال، قياس استثنائي مبني على مقدم وتالي. المقدم: لو كان تعليق الحكم بما يدل على الذات دالا على نفي الحكم عن غير الذات، هذا المقدم. التالي: لما صح القياس، لكن القياس صحيح لكن التالي باطل. فتعليق الحكم بما يدل على الذات لا يدل على نفي الحكم عن غير الذات. دليل الملازمة، المقدمة الأولى. دليل الملازمة أن القياس، يعني الملازمة التي هي إيش؟ التي هي أن القول بمفهوم اللقب يبطل القياس. حاصلها أن القول بمفهوم اللقب يبطل القياس، هذه هي الملازمة. ما دليل ذلك؟ قال: أن القياس لا يصح مع وجود النص الذي يدل على حكم يخالف الحكم الذي يثبته القياس في الفرع. صحيح، حينما يكون لدينا نص فإن القياس لا يصح، لأن القياس لا يصح مع وجود النص، القياس إنما يصح مع عدم وجود النص. وما دام تعليق الحكم بالذات يدل على نفي الحكم عما عدا تلك الذات، يكون الفرع قد وجد من النص قد وجد من النص ما يدل على حكمه، فيمتنع القياس لوجود هذا النص. يعني إذا قلت أكرم زيدا، فإذا كان قولنا أكرم زيدا دالا على عدم إكرام غيره، فإن هذه الدلالة دلالة نصية، جعلها دلالة من النص، جعلها دلالة لفظية من النص. فإذا جاء القياس وقلت يعني المعنى في إكرام زيد أنه يعني عالم، فيقاس على زيد غيره من العلماء، أو مثلا إذا قلت لك أكرم زيدا لأنه عالم، فتقول العلة هي العلم، فيقاس على ذلك غيره من العلماء، فنقول هذا القياس سيعارض النص فلا يؤخذ به حينئذ، لأن النص مقدم على القياس، والقياس لا يصح مع وجود النص. طيب، فيمتنع القياس لوجود هذا النص. فمثلا إذا ورد نص من الشارع يقول فيه الربا، هذا النص المفترض يعني الربا في القمح حرام، يكون النص مفيدا لحرمة الربا في القمح إفادة المنطوق، ومفيدا أيضا لعدم حرمته فيما عدا القمح كالتفاح والحمص وغيرهما. فإذا بحث المجتهد عن العلة في تحريم الربا في القمح، فعلم أنها الطعم مثلا، أنه مطعوم مما يطعم، فلا يمكنه أن يقيس التفاح على القمح بجامع الطعم في كل منهما ليثبت للتفاح الحرمة الثابتة في القمح. لماذا لا يستطيع هذا القياس؟ لأن النص دل على أن ما عدا القمح لا يحرم فيه الربا، ومن جملة ذلك التفاح، فيكون التفاح حكمه الإباحة ولا قياس مع النص. دليل الاستثنائية أن القياس ثابت وواقع في فروع كثيرة جدا، ولا ينكر إلا معاند أنه لكن القياس صحيح، هذا صحة القياس واضح. طيب، الآن الدليل اللزوم أو الملازمة، هل هو دليل صحيح؟ واضح أن فيه خللا، وسيتبين هذا من خلال المناقشة التي ذكرها الإسنوي وفصلها الشيخ محمد أبو النور رحمهم الله. قال: ناقش الإسنوي هذا الدليل من وجهين. الوجه الأول: لا يلزم من القول بمفهوم اللقب نفي القياس، نحن لا نسلم هذه الملازمة أصلا. تقول لو صح القول بمفهوم اللقب للزم من ذلك نفي القياس، نحن لا نسلم هذه الملازمة، بل إن القول بمفهوم اللقب لا يستلزم نفي القياس. لماذا؟ لأن مفهوم اللقب على القول بأنه حجة، بناء على القول بأنه حجة، يكون دالا على تحريم الربا في القمح مثلا، وعلى إباحته فيما عداه، وما عدا القمح قد توجد في بعضه. الآن دال على تحريم الربا في القمح واضح، وعلى إباحة أو عدم تحريم الربا في غير القمح. الآن غير القمح قد توجد في بعضه علة التحريم، وقد لا توجد العلة في البعض الآخر، فالبعض الذي لم توجد فيه العلة نفي القياس فيه ظاهر لعدم وجود الجامع بين الأصل والفرع. طيب، أما البعض الذي وجدت فيه العلة فالقياس فيه ممكن وصحيح، ويكون هذا القياس مخصصا لمفهوم اللقب، وتخصيص القياس للمفهوم جائز، لأن تخصيص القياس للمنطوق جائز على رأي الجمهور، فيكون تخصيص القياس للمفهوم جائزا من باب أولى. إذا كان لدينا لفظ حديث آية لفظ فيها لفظ منطوق، فهل يجوز أن يخصصه القياس؟ نقول نعم يجوز على رأي جمهور العلماء. إذن القياس يخصص المنطوق، فإذا جاز أن يخصص القياس المنطوق فيجوز أن يخصص المفهوم المخالف من باب أولى، لأن المفهوم أضعف من المنطوق، فإذا جاز تخصيص الأقوى الذي هو المنطوق بالقياس فقد جاز تخصيص الأضعف به بالطريق الأولى. بالطريق الأولى، يعني حاصل هذا الكلام أن قول الشارع المفترض الربا في القمح حرام يدل على تحريم الربا في القمح وعدم تحريمه في غير القمح. دلالة على تحريم الربا في القمح دلالة منطوقة صريحة، دلالة على عدم تحريم الربا في غير القمح دلالة مفهومية. هذه الدلالة المفهومية جاء من القياس ما يخصصها، عدم تحريم الربا في غير القمح. غير القمح هذا يشمل الشعير ويشمل التفاح، يشمل الموز، يشمل أشياء كثيرة. فجاء القياس فخصص هذا العموم الذي هو عدم تحريم الربا في غير القمح. تخصيص القياس للمفهوم جائز، لأن تخصيص القياس للمنطوق جائز، والمنطوق أقوى من المفهوم. فإذا كان تخصيص القياس للمنطوق الذي هو أقوى من المفهوم جائزا، فلأن يجوز تخصيص المفهوم بالقياس أمر أولى وأحق. وبالتالي لا يلزم من القول بمفهوم اللقب نفي القياس أبدا. الأمر الثاني، المناقشة الثانية، لا يلزم من القول بمفهوم اللقب نفي القياس، لأن اللفظ يعني كيف قال الجمهور إن القول بالمفهوم اللقب يلزم منه نفي القياس، كيف يعني صح هذا؟ بناء على أن القياس لا يصح مع وجود النص. مقتضى كلامهم أن المفهوم سيكون أمرا نصيا، سيكون أمرا جزءا من النص، جزءا مما يدل عليه النص. الآن نقول هل فعلا مفهوم اللقب أو غيره من المفاهيم أو غيره من المفاهيم هو أمر هو جزء من النص؟ لا، ليس جزءا من النص أصلا. فبالتالي لم يتحقق مخالفة القياس للنص أو استعمال القياس مع وجود النص، لأن النص غير موجود حتى يقال إننا استعملنا القياس مع وجود النص ولا قياس مع النص. النص غير موجود أصلا. قال لا يلزم من القول بمفهوم اللقب نفي القياس، لأن اللفظ لا يدل بمنطوقه على نفي الحكم عما عدا الذات. لو دل بمنطوقه على نفي حكم عما عدا الذات فحينئذ لا يصح القياس لأن النص موجود، ولكن إنما يدل عليه بمفهومه المخالف. فإذا وجد قياس يثبت حكما في فرع يخالف الحكم الذي أثبته له المفهوم يكون هذا القياس حينئذ معارضا للمفهوم المخالف. إذن المنطوق الربا في القمح حرام، هذا منطوق، لا يمكن أن تأتي، لا أقبل أن تأتي بقياس يعارض هذا النص، لأنك لو أتيت بهذا القياس فإني سأرد عليك وأقول لا قياس مع النص. ولكن الربا في غير القمح، هذا عدم حرمة الربا في غير القمح، هذا أمر مفهوم مخالف لهذا المنطوق. فإذا جئنا بقياس يثبت الربا في التمر، يثبت الربا في التفاح، فإن هذا القياس يكون حينئذ معارضا للمفهوم المخالف للنص، وحينئذ يكون أمامنا دليلان متعارضان، أحدهما قياس والآخر مفهوم مخالف، فيقدم الراجح منهما على المرجوح. نرجع إلى باب التعارض والتراجيح فنرى أن القياس يقدم على المفهوم المخالف. لماذا؟ لأن دلالة المفهوم المخالف دلالة ضعيفة، دلالة ضعيفة، فيقدم القياس عليه. قال: فإذا وجد قياس يثبت حكما في فرع يخالف الحكم الذي أثبته له المفهوم، يكون هذا القياس معارضا للمفهوم المخالف، ولا شك أنه إذا تعارض الدليلان فإن الراجح منهما يقدم على المرجوح. وبما أن القياس أقوى وأرجح من المفهوم المخالف يكون القياس مقدما عليه، وبذلك لم يلزم نفي القياس من القول بمفهوم اللقب. فمثلا قول الشارع الربا في القمح حرام يدل على حرمة الربا في القمح بمنطوقه، ويدل بمفهومه بمفهوم المخالف على إباحة ما عداه، ومن جملة ما عداه من جملة ذلك التفاح، فيكون التفاح مباحا بمقتضى النص، لكن مو بمنطوق النص إنما بمفهوم النص. فإذا بحث المجتهد عن علة تحريم الربا في القمح فعلم أنها الطعم، فقاس التفاح على القمح بجامع الطعم ليثبت له التحريم كما ثبت في القمح، يكون التفاح قد وجد فيه حكمان، أحدهما الإباحة، وهذا مستفاد من النص، من مفهوم النص، وثانيهما الحرمة، وهذا الحكم مستفاد من القياس. وبذلك يتعارض الدليلان، وهما القياس المقتضي للحرمة ومفهوم اللقب المقتضي للإباحة، فيقدم القياس على مفهوم اللقب لأنه أرجح منه. لكن ولذلك لضعف هذا الدليل الذي استدل به البيضاوي للجمهور، استدل بعضهم بدليل آخر حاصله: لو كان مفهوم اللقب حجة للزم الكفر في قول القائل عيسى رسول الله، لأنه يثبت الرسالة لعيسى وينفيها عن محمد وغيره من باقي الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا شك أن نفي رسالة من ثبتت رسالته يعتبر كفرا. يعني لو صح القول بمفهوم، لو كان مفهوم اللقب حجة للزم بطلان الرسالة عن غير محمد صلى الله عليه وسلم في قولنا محمد رسول الله، لكن التالية باطل، فبطل المقدم. إذن لا شك أننا في رسالة من ثبتت رسالة يعتبر كفرا، والقائل بعيسى رسول الله أو محمد رسول الله لا يكون كافرا اتفاقا، فلا يكون مفهوم اللقب حجة، وهو ما ندعيه. استدل الدقاق ومن معه بما يأتي: لو لم يكن تعليق الحكم بالذات دالا على نفي الحكم عما عدا الذات لما ثبت الحد على من قال لغيره أمي ليست بزانية، لأن نفي الزنا عن أمه فقط، لأنه نفى الزنا عن أمه فقط، تمام، ونفي الزنا عن أمه لا يجيب حدا عليه اتفاقا. لو قال شخص أمي ليست زانية فهل نقول لقد قذفت غيرك؟ لا، هو يقول أمي ليست زانية، فنفي الزنا عن أمه لا يجيب حدا باتفاق. لكن من قال لغيره هذا القول، إنه قال لغيره أمي ليست بزانية، فإنه يحد حد القذف لكونه نفى الزنا عن أمه وأثبته لأمي ذلك الغير. عمرو يخاطب زيد فقال عمرو لزيد أمي ليست زانية، فيجب الحد على زيد أو على عمرو، نحن قلنا قال عمرو لزيد، فيجب الحد على عمرو. لماذا يجب الحد؟ تقول يا أخي هو ما قال شيئا يستوجب الحد، لم يقل عمرو لزيد إن أمك يا زيد زانية، لو قال ذلك لوجب الحد اتفاقا، لكن الذي قاله عمرو لزيد أمي ليست زانية هذا لا يجيب الحد. قال لا، هو قال أمي ليست زانية، هذا القول نفسه يشتمل على جملة مخفية هي مفهوم هذا القول، وهو أمك يا زيد زانية، فلذلك يجب الحد. قال فإنه يحد حد القذف لكوني نفى الزنا عن أمي وأثبته لأمي ذلك الغير، وهذا قذف بالزنا وهو موجب للحد. ولا شك أن ثبوت الزنا لأمي ذلك الغير إنما جاء من جهة أن اللفظ أمي ليست بزاني، هذا اللفظ دل على نفي الزنا عن أمي القائل عمرو القائل، هذا اللفظ يدل بمنطوقه على نفي الزنا عن أمه، ويدل بمفهومه على إثباته لأم غيره، فيكون تعليق الحكم بما يدل على الذات دالا على نفي الحكم عما عدا تلك الذات وهو ما ندعيه. وقال أمي أم، هذا من من الألقاب، الأم والأب والأخ والابن، هذا من الألقاب. أولا طيب خل يعني نكمل. قال نوقش هذا الدليل بأن الحد إنما ثبت بهذا القول لوجود الخصومة، فتكون الخصومة قرينة على أن القائل قد قصد بقوله هذا التعريض بالغير وإلحاق الزنا بأمه، ولو انتفت الخصومة بين الشخصين لم يثبت الحد بهذا القول أبدا. أصلا القذف الصريح إنما هو رمي بالزنا على سبيل التعيير والتعيب ونحو ذلك، أما على سبيل الشهادة لا يعد قذفا. يعني إذا شهد 4 شهود أن فلان أو فلانة زنت لا يعد قذفا، إنما يكون القذف أو أخبر بذلك خبر أنه فلان قذف، يعني إنما يكون القذف إذا اتهم شخصا بشروط بالزنا على سبيل المعايرة التعيير. طيب فإذا لو انتفت الخصومة بين الشخصين لم يثبت الحد بهذا القول أبدا، وبذلك ظهر أن اللفظ، يعني الجواب إيش؟ يقول إن اللفظ من حيث هو لا يدل على بمفهومه على نفي على إثبات الزنا لغير أمه، وإنما ثبت ذلك وصار قذفا بالقرينة، والخلاف في لفظ خلا عن القرينة. تحرير محل النزاع في الألفاظ أو الجمل الخالية عن القرائن، لأنه إذا ثبتت القرائن فإنها تتبع. قال لو انتفت الخصومة بين الشخصين لم يثبت الحد، فالخصومة قرينة على قصد التعريض بالغير وإلحاق الزنا بأمه، وبذلك ظهر أن اللفظ لم يدل باعتبار الذات على نفي الحكم عن غير الذات، وإلا لثبت الحد مطلقا وجدت خصومة أو لا ولا قائل بذلك. هكذا عندكم ولا كيف؟ وجدت خصومة أو لا ولا قائل بذلك. نعم أنا ما عندي ولا. طيب إذن تمام، هذا الكلام واضح، أصبح الدليل واضح والرد عليه يعني أيضا واضح الآن. لكن هذا الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله مبني على مذهب المالكية فقط، ورواية أو وأحد مبني على مذهب المالكية وأحد قولي الإمام أحمد اللي هو من قال لغيره في خصومة أمي ليست بزانية فإن ذلك يعد قذفا يحد به. أما مذهب الحنفية فقد ذهبوا إلى أن التعريض بالقذف قذف لكنه لا يحد به، لأن الحدود تدرأ بالشبهات سواء في خصومة أو غير خصومة، في خصومة أو غير خصومة، بل يعذر فقط. هذا مذهب الحنفية. أما الشافعية فليس التعريض عندهم قذفا ولو نواه، ولو نواه لاحظ على الأصح، وإذا لم يكن قذفا فلا حد به، لأنه كلام ليس حدا لا فلا حد به. وقيل هو كناية، الألفاظ في القذف عندهم 3 أو عند العلماء عموما يعني ثلاثة: صريح، كناية، تعريض. الصريح لو قال يا زانية أو أنت زنيتي أو أنت زنيت إلى آخره، هذا صريح. لو قال يا فاجر فهذه كناية، يصدق قوله فيها عندنا في مذهب الشافعية. يقال ماذا تريد بهذا القول؟ حتى يعني جعلوا يا لوطي من هذا القبيل. قال ممكن أن إنه احتمال أن يريد به يا من يتدين بدين لوط عليه السلام أو ينتسب إلى قوم لوط أو كذا، فلا يحد. لو قال هكذا ولو كان كاذبا، ونحن لأن اللفظ يعني والكناية إيش هو اللفظ المحتمل ككناية الطلاق، لفظ المحتمل للطلاق وغيره، وكذلك هنا اللفظ المحتمل للقذف وغيره، فيستفسر منه عن مراده. إن أراد القذف فيحد، وإن لم يريد القذف فلا يحد، فهنا يدين الرجل بينه وبين الله. طيب، هذه الكنايات. وهناك التعريض. التعريض عندنا لا يحد به على الأصح ولو نوى القذف، لأنه لا يوجد لفظ. الموجود أمي ليست بزانية، هذا ولو كان في خصومة فلا يحد. وقيل القول المقابل الأصح إن قول شخص لآخر في خصومة إن أمي ليست بزانية كناية، إن أراد به القذف فإنه يحد به، وإن لم يرد به القذف فلا يحد به، وهو القول الثاني للإمام أحمد. وانظر إن شئت الموسوعة الفقهية في مصطلح قذف. فهذا يعني من الشيخ ينبغي كان على الشيخ مشايخنا العلامة محمد بن نور زهير أن يبين أن هذا على مذهب المالكي، وفيما يعني والشيخ كان مالكيا، الشيخ محمد بن نور كان مالكيا، فلذلك مشى على مذهبه، ولكن يعني لعله ما انتبه أن مذهب الشافعية بخلافه أو الله أعلم. لكن الدقاق يعني لا يصح أن يستدل بهذا. أي ومن معه، نعم، ابن خويزمنداد يمكن أن يستدل باعتباره مالكيا، ابن القصار أيضا يستطيع أن يستدل باعتباره. فلذلك الجواب على تسليم، يعني حتى على مذهب المالكية فإن هذا لا يدل على صحة مفهوم اللقب أو حجية مفهوم اللقب، لأن دلالة هذا القول على القذف جاء من القرينة وهي الخصومة. أما إذا كان في غير خصومة، إذا كان في حالة طبيعية أو في شهادة أو كذا، هذا لا يلزم منه. لو قام شاهد فسأله هل أمك، قال أمي ليس بزانية، هذا ليس فيه رمي للقاضي مثلا أو لأشخاص آخرين بالزنا. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم.